سمع عنك خبر عاش من شافا لو سمع عنك خبر عاش من شافا لو سمع عنك خبر عاش من شافا لو سمع عنك خبر صاير انت سندباد كلها ايامك سفر صاير انت سندباد كلها ايامك سفر طال ليلي بانتظارك ريتني اصبح مطرك فين ابوسك يا قمر صوتك عن قروب ارجع وغير ظروفي عايش بموقف صعب عاش من شافك يا غالي سمع صوتك عن قروب ارجع وغير ظروفي عايش بموقف صعب وعلى بعضه مزاج نظرة عيونك علاجي وعلى بعضه مزاجي نظرة عيونك علاجي شبيها من غيرك حياتي ضربة مجهول وخطر كلها أيامك سفر صاير انت كلها أيامك سفر طار ليلي بانتظار ريتني أصبح مطار فين أبوسك يا قمر يا قمر